خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، حث الشرع على فعل الخير ورغب فيه، وأعطى الثواب الجزية لمن يرشد إلى الخير أجرا كأجر فاعله، ورهب كذلك في فعل الشر والدعوة إلى ذلك الشر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. في هذا الموقف النبوي يربي النبي صلى الله عليه وسلم أمته على أمر غاية في الخطورة، ألا وهو ضرورة الدعوة إلى الله تعالى ليكونوا مصابيح هداية من بعده، ليكونوا حماة للدين. فبين لهم أن من دعا إلى الله وتبعه غيره فاهتدى بهدايته كان له من الأجر مقدار أجور من تبعه من الناس، ومن دعا كذلك إلى ضلالة وتبعه غيره فضل بضلاله كان عليه من الإثم مقدار آثام من تبعه من الناس. فلئن تكون يا رعاك الله ذنبا في الحق خير لك من أن تكون رأسا في الباطل، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.